من توكلهم إلى البيت الأخير من الوجوه التي استدل بها على استحالة الترسل وملخص هذا البيت أن القائل بجواز الترتب إما أن يعتبر الإتيان بوجوده الخارجي شرطا للتكليف بالمهم، وإما أن يجعل الإتيان ببث أنه متأخرون أو التعفف بالإتيان الذي هو مقارنون يعتبره شرطا للتكليف بالمهم، فكلا الوجهين مستحيل هكذا يتعيش، فإنه إذا كان الإتيان شرطا مقارنا فلازم ذلك أن يكون التكليف بالمهم في غير زمان التكليف بالأهم، يعني عند التكليف بالأهم لم يكن تكليف بالمهم، وعند فعلية التكليف بالمهم لا تكليف بالأهم، فلم يجتمع التكليفان في زمان واحد، وهذا خلاف قول القائل بالترتب، فإن القائل بالترتب يدعي أن التكليفين الفعليين متقارنان زمانا، وذلك لأجل أن الإتيان مسبق للتكليف، فمتى ما كان التكليف بالأهم موجودا لا يكون الإتيان موجودا، وإذا لم يكن الإتيان موجودا لم يكن تكليف بالمهم، ففي زمان التكليف بالأهم لا تكليف بالمهم، فلم يجتمع التكليفان في زمان واحد، ومع تعقب الإتيان في الخارج التكليف بالمهم وإن كان موجودا إلا أنه لا تكليف بالأهم لأن الإتيان مسبق للتكليف، ففي فرض الإتيان لا تكليف بالأهم، فعند وجود التكليف بالمهم التكليف بالأهم ساقط، وهذا لا يجتمع مع القول بالترتب، فإن القائل بالترتب يدعي أن التكليفين فعليان في زمان واحد، وعند التكليف بالأهم التكليف بالمهم أيضا موجود، وهذا خلاف الفرق صلح، فإنه مع الإتيان الذي هو مثبت للتكليف بالأهم لا تكليف بالأهم، معلوم أن الشيء لا يجتمع مع مثبته، فإذا لم يكن التكليف بالأهم موجودا لا مانع من التكليف بالمهم، وقلنا إن هذا خارج من بحث الترتب، حدوث تكليف عند سقوط تكليف آخر لا مانع منه أصلا، إذ ليس التكليفان مجتمعين في زمان واحد ليلزم منه طلب الجمع، هذا على تقدير أن يكون الإتيان شرطا مقارنا للتكليف بالمهم، وأما إذا كان شرطا متأخرا يعني على الإتيان بوجوده المتأخر كان شرطا للتكليف، أو فرضنا أن التعقب بالإتيان هو شرط للتكليف بالمهم، والتعقب وصف موجود بالفعل مقارن للتكليف بالمهم، إذا فرضنا أن الإتيان بوجوده المتأخر شرط، أو أن التعقب بالإتيان هو شرط للتكليف بالأهم، فمعناه أنه قبل تعقب الإتيان بالخارج التكليفان فعليان، وكل من التكليفين يقتضي وجود متعلقه في الخارج ويدعو إلى متعلقه في الخارج، ولازم هذا أن يتعلق الطلب بالزدين، وهذا معنى طلب المحال، يعني قبل أن يتحقق العصيان في الخارج، بما أن العصيان يوجد في صرفه فالتكليف بالأهم موجود وإن كان يعصى، فالتكليف بالمهم أيضا موجود لحصول شرطه في ظرفه وهو العصيان، أو لحصول شرطه بالفعل وهو التعقب، فالتكليفان فعليان كل منهما تعلق بزدين، فلازم هذا طلب الجمع بين الزدين وهو محالون. فملخص هذا الإصدار أنه إما أن التكليفين لم يجتمعا في زمان، وذلك إذا التزمنا بأن العصيان بوجوده الخارجي شرط ومن الشرط المقارن، هذا خلاف القول بالترتب، خلف للقول بالترتب. أو أن التكليفين قد اجتمعا في زمان واحد قبل تحقق الإصيان خارجا، لازم هذا طلب الجمع بين الزدين. هذا ملخص الإشكال الرابع، والوجه الرابع الذي استند إليه القائل بالاستهالة، ولكن جواب ذلك ظهر مما قدمنا. وذلك لأن الصحيح أن الإصيان هو شرط مقارن، وقلنا إن الترتب على تبديل إنسان لا يحتاج إلى دليل، بل هو مقتضى القاعدة أنه لا بد من الالتزام بالترتب، وذلك لأن التكليف مشروط بالقدرة إما عقلا أو لاقتضاء نفس الكتاب أو لاعتبار العقل القدرة في مرحلة الامتثال على ما ذكرنا. على كل حال القدرة شرط في التكليف، ولأجل ذلك لا يمكن الأمر بالزدين في أرض واحد وفي مرتبة واحدة، يعني أن يكون كل من الأمرين مطلقا بالإضافة إلى الإتيان بمتعلق الآخر، هذا مطلق وذاك أيضا مطلق، هذا لا يمكن، لأن نتيجة ذلك أن المولى يطلب الجمع بين الزدين وهذا غير مقدور. فلا بد لنا من جهة حكم العقل من رفع اليد عن إطلاق أحد التكليفين لا محالة، ولا يمكن رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الأهم لعدم المقتضي لهذا الرفع، يعني رفع اليد، فالدليل وجوب الأهم باق على إطلاقه، فالدليل وجوب الإزالة لا موجب لرفع اليد عن إطلاقه، سواء صلى المكلف أم لم يصلي الإزالة واجبة، فهذا الإطلاق باق على حاله ولا موجب لرفع اليد عن، ولكن الدليل الآخر أي دليل وجوب الصلاة مثلا لا بد من رفع اليد عن إطلاقه، فإن التحفظ على إطلاقه يستلزم طلب الجمع، فيقيد دليل وجوب الصلاة بعدم تحفظ الإزالة، يعني لو أزال المكلف النجاسة عن المسجد فالتكليف بالصلاة لم يتعلق به ولم يتوجه إليه لأنه عاجز عن الامتثال على الفرض، فهذا الإطلاق نرفع اليد عنه لا محالة، ويدور الأمر بين أن نرفع اليد عن أصل وجوب الصلاة حتى على تقدير عدم الإزالة، أو نتحفظ على أصله نلتزم بأصل الوجوب ولكن نرفع اليد عن إطلاقه، لا موجب لرفع اليد عن أصله، بل القدر المتيقن أن نرفع اليد عن إطلاقه فنتحفظ على أصل الخطاب من جهة اقتضاء الدليل، هكذا ذكرنا. أن الترسل لا يحتاج وقوعه إلى دليل، بل نفس دليل الوجود كاف في ثبوته على تقدير إمكانه. فكنا نتكلم إلى الآن في الإمكان والإستحالة. ومن الظاهر أن ما هو شرط للقدرة على الإتيان بالمهم إنما هو ترك الأهم خارجا، يعني في زمان ترك الأهم المكلف قادر على أن يأتي بالمهم وعلى أن لا يأتي به. لو كان آتيا بالإزالة وممتثلا للأمر بالأهم فكان عاجزا عن الإحيان بالصلاة، مع امتثاله للأمر بالأهم فالأمر بالصلاة يثبت لا محالة، لا يمكن بقاؤه على إطلاقه كما ذكرنا. وأما إذا أتى الأمر بالإزالة وترك الإزالة خارجا في هذا الظرف قادر على أن يأتي بالصلاة كما هو قادر على ترك الصلاة. فإذا كان قادرا كان الأمر بالصلاة باقيا على حاله لا موجب لرفع اليدين. يعني نتحفظ على أصل وجود الصلاة، إذ تخصيصه بغير هذه الصورة لا موجب له. والنتيجة ذلك أن نلتزم بشرطية نفس الإتيان بنهم الشرط المقارن حينما أتى وترك الصلاة عند ترك هذا الزيت قادر على الإتيان بالزيت الآخر وقادر على تركه. فالنتيجة ما ذكرنا في بحث الترسخ أنه لا يحتاج إلى دليل، بل نفس دليل الوجوب يقتضي ذلك، فإن المزاحمة لا تقتضي إلا رفع اليد عن الإطلاق لا رفع اليد عن أكل الوجوب. لازم هذا أن نلتزم بشرطية العصيان على نحو الشرط المقارن، يعني عند ترك هذا الزيت كان الزيت الآخر مقدورا له أن يفعل وله أن لا يفعل، فيكلف به بمقتضى الدليل. إذن يكون العصيان شرطا مقارنا ولا مقتضيا للالتزام بالشرط المتأخر أو الالتزام بشرطية وقت التعقب. كل ذلك بلا دليل، لا دليل على ذلك، بل الذي قام عليه الدليل أن يكون الإتيان من الشرط المقارن، والشرط المتأخر لا بد له من دليل، لا يمكن الالتزام به بلا دليل. فالإتيان شرط على نحو الشرط المقارن، فنلتزم بهذا. ولكن هل يلزم منه محذور كما ادعاه المستدل، وهو ان الامر بالاهم ساقط حال الاتيان، فلم يجتمع الامران في زمان واحد؟ افهل هذا صحيح ان الاتيان مثبت للتكليف ليس الامر كذلك؟ لا يكون الاتيان مسقطا للتكليف ابدا. كيف يمكن ان يقال ان في زمان العصيان لم يكن تكليف؟ اذا لم يكن تكليف حال العصيان فالعصيان عصيان لان اي امر، الامر المعلوم قابل لان يعصى؟ هذا لا يمكن. لا بد من ان يكون العصيان عصيانا لأمر فعلي قابل للامتثال، يكون العصيان بدل الامتثال، يعني الامتثال والعصيان كلاهما يردان على شيء واحد. التكليف الواحد هو الذي يمتثل أو هو الذي يعصى. فإذا فرضنا أن في ظرف الامتثال أو في ظرف الانتشار لم يكن أمر، فالأمر قد سفت زمانا، فالإتيان والانتصال يتعلقان بأي شيء، أي أمر يمتثل في الخارج وأي أمر يعصى في الخارج، والمفروض أن الأمر قد ثبت ولا وجود له حال الإتيان. فهذا الكلام وهو أن الإتيان مثبت للتكليف هذا لا أساس له أصلا، بل ثبوت التكليف يستند إلى أحد أمرين ولا ثالث له. الأمر الأول ما تقدم في بحث الإجزاء، وقلنا إن التكليف يثبت بانتصاله خارجا، وأن الإتيان بالمأمور به يسقط أمره لا محالة، وقد برهنا على ذلك في بحث الإجزاء، وقلنا إن الأمر معلول لداع من الدواعي لا محالة، ولغرض من الأغراض، فلنفرضه المسألة في المأمور به كما يدعيه الأدلية. يعني الأدلية ذهبوا إلى أن الأوامر تابعة للمصالح في المتعلقات، كما أن النواهي تابعة للمفاسد في المتعلقات. على هذا القول أو على القول الآخر، على كل حال الأمر فعل اختياري للمولى، فلا بد من أن يكون هنا غرز دعا المولى إلى الأمر. فلو فرضنا أن المأمور به قد وجد في الخارج وحصل الغرز الداعي إلى هذا الأمر، إنما أمر المولى بهذا الفعل للترسل إلى ذلك الغرز، والغرز قد تحقق، المأمور به وجد في الخارج فحصل الغرز في الخارج، بعد ذلك كيف يمكن أن يبقى الأمر؟ إذا بقي الأمر بعد ذلك كان من بقاء الشيء بلا سبب وبلا موجب، وهذا مستحيل، فإن الذي كان إلة للأمر حدوثاً قد انتفى بقاءً. كان الغرض من الأمر وصول المولى إلى الغرض الذي فدعاه إلى هذا الأمر، سواء قلنا بمسلك الأدلية فأنه هو المصلحة بالأفعال أو التزمنا بغرض آخر، على كل حال كان هنا شيء دعا المولى إلى أن يأمر بهذا الشيء، وقد فرضنا أن ذلك الغرض قد حصل في الخارج، بعد ذلك كيف يمكن أن يبقى الأمر؟ إذا بقي الأمر فقد بقي بلا موجب وبلا داعي، وهذا لا يمكن، فالأمر يسقط لا محالة. مسقط الأمر إما هذا الانتصار أو عجز المكلف عن الانتصار، بعد ذلك لا يقدر على الانتصار، هذا أيضا مسقط للتكليف لا محالة، فإن التكليف مشروط بالقدرة لأحد الأمور المتقدمة، إما أنه بنفسه يقتضي القدرة اعتبار القدرة في المتعلق، أو أن العقل يحكم بذلك، أو أنه معتبر في مرحلة الانتصال. إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الإتيان بهذا الواجب، مانع من الموانع، إما أن الواجب كان موقتا وقد مضى وقته، ما بفشن، لا يعقل أن يعمر المكلف بالإتيان بصلاة الظهرين بعد ذلك، لأنه لا يتمكن من إرجاع الشمس ومن رد الشمس ليصلي، فالأمر يثبت لا محالة لأنه ثبت. أو لانتفاء الموضوع، كما إذا لم يصل على الميت بل اختيارا حتى أكله السبع مثلا لم يبقى موضوع في الخارج، شرعا الصلاة على الميت تسقط، بل من جهة أنه لا موضوع له. فالحاصل أن سقوط التكليف لا بد من أن يستند إلى أحد هذين الأمرين، إما إلى الانتصار أو إلى عدم قدرة المكلف على الانتصار. لو فرضنا أنه قادر، لم يكن في الآن الأول في الآن الثاني، لم يكن في الآن الثاني في الآن الثالث، وهكذا كإزالة النجاسة عن المسجد. لو فرضنا أنه واجب فوري وحسى واشتغل بالصلاة، كيف يمكن أن يقال إن الأمر بالإزالة قد سقط؟ بل هو قافل ودائما، يعني في كل آن من آنات الصلاة المولى يأمره برفع اليد عن الصلاة وبالإزالة، يعني بهدم موضوع العصيان. ولكن على تقدير أنه يمضي على عصيانه ويجري على عصيانه يأمره بالصلاة، فهذان الأمران أو أمان. بل حدوثا وبطائر، حدوثا يأمره بالإزالة وعلى تقليل العصيان بالصلاة بقاء أيضا كذلك. في أي ركعة من ركعات الصلاة لو رفع اليد عن الصلاة وأزالة يرتفع موضوع الصلاة، يعني تشبه أنه من الأول لم يكن معمورا به، كما تقدم الكلام في ذلك، وأن موضوعه أيضا إن شاء الله تعالى.